البرنامج الثاني من القاهرة يقدم مسرحية المعمل. المعمل مسرحية هزلية من فصل واحد، تأليف ديفيد كامبتون وترجمة بهاء فهمي. أشخاص المسرحية: جابريتو بائع عقاقير، إيميليا خادمته، ألبرتو دابراسكيا مأمور قضائي، فيولنتا ديل بونتينيرو خليلته، جانيتا دابراسكيا زوجته. المكان معمل جابريتو بائع العقاقير، وهذا المعمل هو سرداب على شيء من السعة يصله بالدور الأرضي سلم حجري. إلى أقصى اليمين موقد يتوهج وينشر في المعمل ضوءا خافتا، وعلى الموقد إناء به سائل يفور، وعلى الأرض إناء آخر مشابه له. في الوسط رف محمل بالقوارير والجرار وأجهزة بدائية للتقطير. إلى أقصى اليسار مكتب عليه أكوام من الكتب وشمعدان وقرد محنط. السنة حوالي 1560 ميلادية، الوقت صباحا، ومع ذلك فإنك لا تستطيع أن تتبين الوقت لأن المعمل واقع تحت مستوى الشارع. جابريتو جالس إلى مكتبه في أقصى اليسار يكتب، ثم ينتهي من الكتابة ويقرأ الأسطر التي خطها. الخواص الشافية للماء الملون والإيمان بالطبيب لا تلقى ما هي جديرة به من الاعتبار، وينبغي أن يكون الطعم مرا والمفعول مسهلا بعض الشيء، ويمكن إعطاء جرعات صغيرة من مستخرج براعم الكسبة أو بذور العرقسوس. كم في هذا من مضيعة للوقت في حين ينتظر الكون من يكتشفه، ولكن على المرء أن يكسب عيشه بطريقة أو بأخرى. حسنا، ترى هل جف الروند حشيشة الملائكة؟ ولكن ما هذا؟ فطائر. لا بد أن تلك المرأة قد عادت إلى إنضاج فطائرها في موقده. إيميليا، إيميليا، إنني أنفق دوكات طائلة على الوقود، ثم تأتي هي فتحول النار عن أنابيقه إلى طواجنها. تبا لهذه الفطائر، إنها لساخنة. يا للمرأة، لو تكرر منها ذلك فلن أتردد في طردها، ولسوف أطهو طعامي بنفسي وأوفر أجرها. أيتها المرأة، أخرجي هذه الطواجن. هاي، لماذا تهدي؟ انزلي هنا وانظري إلى هذا. أي شر هذا الذي تدبره الآن؟ وماذا فعلت بهذه الفطائر؟ أخرجيها قلت لك. قبل أن تنضج تريدها أن تفسد؟ إن عقول بعض الرجال أبقل من السخافات التي يضعونها فوق مكاتبه. إن هذه النهر مخصصة لتجاربي، ولن أسمح لك بتبديدها لتعمير مائدة مطبخك. وبماذا تريدني أن أطهو؟ بالشمس؟ إن فيما تفعلين خطرا كبيرا. بالأمس استبدلت إناء الشكران بطاجن الكرنب الذي كنت تطهينه، كان يمكن أن تقضي بذلك على كلينا. يحسن بالذين يتعيشون من السم أن يحذروه. وإذا كانت جرعاتك السوداء تختلط مع أطعمة الجيدة، فالأحرى بك أن تجد لها مكانا آخر. والآن ما هذا الذي يغلي هناك؟ الموت إذا شربتيه. إنه يبدو لي أشبه بالكرنب. إيميليا، إنك تربكينني يا إيميليا، ألا تدركين أن تجاربي تصبح عديمة الجدوى إذا اختلط علي الأمر واستخدمت مادة بدلا من الأخرى؟ لسوف تكون السبب في خرابي. وعندئذ يمكنك أن تتحول إلى مهنة مأمونة فتكسب عيشك كمواطن شريف، بدلا من بيع تراب القبور للأبرياء المساكين. كفاك يا امرأة، هناك شخص بالباب، اذهبي. لقد شاهدتك تسحق الضفادع والعناكب، وسمعتك تخاطب ذلك القرد الكافر الجالس فوق مكتبك، سمعتك تخاطبه بالجبر وتطلق اللعنات باليونانية، ومع ذلك يقصدك المرضى بحثا عن الشفاء. إن الجرس يدق. أنت تبيع الشر. ألا فتحت الباب للطارق؟ لابد أنه تعيس آخر يدق ساعته بيده. الباب لكم تهينني؟ جبر، سم، يونانية، ورائحة هذه الفطائر تحول ذهني عن العلم وتصرفه إلى الطعام. وهناك رجل يريد أن يراك. أرشديه إلى الدرج. من هنا وحذاري أن تقع. شكرا أيتها المرأة، هذا لك. شكرا لك أنت يا سيدي. وهذا أيضا. شكرا يا سيدي، انتبه جيدا وأنت تهبط الدرج، إن الدرجات الأخيرة متآكلة، انتبه. أين سيد هذه الأسرار؟ سيدي جبريتو وبيزا، خادمك يا صاحب السعادة. ادخر هذه الألقاب أيها الرجل، فما زال علي أن أصعد في سلم الحياة قبل أن تنطبق علي. أنت إذن بائع العقاقير. لا تفضلت بالجلوس يا سيدي، إن الضوء خافت هنا، ولكن ذرات السناك تملأ الهواء كلما اقتربت من النار. إن الظلام يناسب مهنتك. إن لها أسرارها شأن جميع المهن، بل أكثر من معظم المهن فيما أتصور. إن رائحة الكبريت تفوح من هذه الحوائط. خبرني، كم من المرات تتناول عشاءك في صحبة الشيطان؟ إنني رجل علم ولست دجالا. أها. وإذا تفضل صاحب السعادة بوصف شكواه، سأبذل قصارى جهدي لتزويده بالدواء. شكواي؟ نعم، إنني أعاني من غثيان في الذهن وأزيز في باطن الأذن واضطراب في النوم. بالضبط. وتصبب العرق البارد وكثرة الأحلام المفزعة، والأهوال تتربص لك بالليل وتظل عالقة بذهنك حتى الصباح. وهل تشمل خبرتك مثل هذه الحالات؟ إن لدي بيانا دقيقا بها في هذه اليوميات. أطلعني على يومياتك عندما يأتي الأوان، أما الآن فيقدر بك أن تحيط نفسك علما بالكابوس الذي يكسم على صدري أنا. هب أن مرضي يعيش على مسافة قريبة من ميدان سمارك، وأن له ساقين قويتين ولحية شقراء صغيرة وزوجة أنظم فيها القصائد ومنصبا كبيرا في المحكمة قد يؤول إلي إذا خلى من شاغله. إني أرى شرارة تقدح في عينيك. هاك مرضي وشكواي، وإني لراغب في الدواء، وأنت قد سبق لك أن عالجت مثل هذه الحالات. لقد سمعت عنها. إني أفضل شيئا عاجل المفعول ولا يخلف أثرا، فبماذا توصي؟ خلاصة ألسنة الأفاعي، سوف أجزيك بسخاء. إن وزن غريمك من الدوكات لا يمكن أن يكفيني ثمنا لما تطلب، ولا شك أني كنت أكون رجلا أسعد لو أن صاحب السعادة لم يشرفني بهذه الزيارة. إنني أرجو لصاحب السعادة يوما طيبا، ويؤسفني أن دواءه ليس عندي. إنني أفهم ترددك وأدرك ما يعتريك من اشمئزاز في كل مرة تضطر فيها إلى إجابة مثل هذا الطلب. كل مرة؟ كل مرة. انظر أيها الرجل، أصغي أيها الرجل، إنها نقود ذهب رنان يشخلل في الكيس، لا وزن غريمي من الكلمات. لقد تركت بابي خطأ، أنا لا أبيع الموت. ولكنه خرج من هنا قبل الآن. أبدا. أجل. كلا. إنني لم أقصد أن أدخل الرعب في نفسك إلى هذا الحد. انهض وأرح بالك، أليس هناك غريم ولا زوجة ولا وجود للمرض المزعوم الذي طلبت منك دواء؟ كل ما في الأمر أن لي ولعا غريبا بالفكاهة والمداعبة، وأنت تعرف بالطبع عقوبة بيع السم. الكل يعرفها، إنها الموت. لا أذكر أي نوع منه، ولكنه حتما موت أليم بطيء. إذن فصاحب السعادة يدرك السر في أني لا أبيع السم. نعم بالطبع، ولكن ألا تبيعه؟ كلا. من أنت؟ من تكون؟ أرجل أنت أم شيطان؟ شيء من هذا وذاك يا صديقي. إنني مأمور المحكمة، واسمي ألبرتو دي براسكيا. ولكني لم أسمع هذا الاسم من قبل. إنني لا أشاهد كثيرا، وعملي هو الحيلولة دون ابتعاد مواطني هذه المدينة عن صراط القانون الضيق المستقيم. إنني أكشف عن المجرمين، ويمكنك أن تسميني قناص الدولة، بيد أنه لا بد لي من جمع الأدلة قبل تقديم الفريسة إلى المحاكمة. كما حاولت معي. بالضبط. إذن يمكنني أن أقول إن إغراء المساكين على ارتكاب المعاصي لكي يرتقي المرء في منصبه إنما هو خطيئة كبرى، فلولا أني قاومت الإغراء لكنت الآن في طريقي إلى الزنزانة. وما الذي يجعلك تتخيل أنك لست الآن في طريقك إلى الزنزانة؟ ولكني رفضت أن أبيع. ولو كنت قد بعت لما أدى ذلك إلا إلى تقصير أمد المحاكمة، ولكنه ليس ضروريا في ذاته، فإن لدي من الأدلة ما يكفي لشنقك 20 مرة. إن خادمتك لم تلتزم حدود الكتمان. التعيسة الشقية، لن أمنحها فرصة أخرى، سأطردها بلا تردد. ولكن هل يعقل أنك صدقت كل أقاصيصها؟ إنني لست غبيا، وأنا أستطيع أن أميز الثرثرة الفارغة فيما أسمع. إن الرحمة نفسها قد تمثلت فيك يا صاحب السعادة. ولكني ما زلت أعتقد أنك تتاجر في السم. ولكني لا أفعل. الأدلة تقول إنك تفعل. الأدلة تكذب. إن تقرير ذلك متروك لمحاكمتك. محاكمتي؟ أين الإثبات؟ إنك لا تملك دليلا واحدا. لقد حضرت اليوم إلى معملي لترشوني وتغريني بإيقاع نفسي في حبائلك، وليس بوسعي حقا أن أمنعك من أن تسوقني إلى المحاكمة. ولكني سأحول دون توصلك إلى إدانتي، ولا سوف يثير منظرك الرثاء يوم تعلن المحكمة براءتي على الملأ، وهذا لن يفيدك بالطبع في الترقيه. قد لا يفيد. إني أريدك أن تذكر هذا جيدا يا صاحب السعادة. تريد أن تذهب إلى أني قد أكون على خطأ؟ آمل أن تكون كذلك. إن لي وسائلي للكشف عن الحقيقة. إليك مثلا هذه المصادفة، لقد اتخذت هذا السرداب مقرا لك منذ 5 سنوات، وبعد شهر واحد من ذلك مات جلفو الهرم. لقد كنا جميعا نعرف أنه مراب جشع وفاسق لا يتورع عن شيء، ولكنه مات وأصبح كل هذا في خبر كان، وقد اقتنع أطباؤه بأنه مات بالسم، ولكنهم لم يستطيعوا الاستقرار على رأي واحد فيما يتعلق بالتفاصيل. لقد استخدمت 4 جرعات مختلفة، كان يمكن لأي منها أن تكون القاضية، وتفاديا للحرج والمضايقة في الدوائر العليا أسدل على المسألة ستار من النسيان. هذه قصة شيقة للغاية. ومنذ ذلك الحين خلط 20 من كبار مواطنينا ترابهم بتراب جبانتنا. حقا إنه كان بينهم مرابون وقوادون وأفضال يضربون زوجاتهم، ولكن ذلك كله لا يغير من الحقيقة القائمة شيئا، وهي أن أنفاسهم جميعا قد سكنت فجأة. من الجائز أن يكونوا قد هلكوا تحت وطأة خطاياهم، بيد أن لي نظريات أخرى. أنت غير أنه ليس هناك إثبات. ليس هناك إثبات، إني أعترف. ما أرحم السماء. ولكن الحصول على إثبات شيء ممكن. كيف؟ يقدر بك أن تحافظ على أسرارك كما أفعل أنا بأسراري. هناك زبون آخر بالباب، خبئني حيث أتمكن من الإنصاف إلى كل ما يدور بينكما. ما قولك في هذا؟ فإذا تبين لي أن المقابلة بريئة تماما تركتك ولم أعد إلى إزعاجك. لن أقابله. هل انتهيتما؟ هنا شخص آخر يريد أن يراك. قولي له أن ينصرف، فلن أقابل اليوم أي زبائن آخرين. ارفض فيثبت جرمك، إنك الآن في حكم الجالس فوق خازوق عند باب المدينة. الزبون لا يريد الانصراف، ويقول إن الأمر هام وعاجل ولا بد أن يراك على انصراف. كلا. هل سمعتني؟ أرشديه إلى الدرج. والآن خبئني في ذلك الركن المنعزل المظلم بجانب المكتب. ناولني كرسيك. أغلق الباب. الملائكة الأبرار. ملائكة؟ كلا، بل فيولنتا نيرو. ماذا يزعجك يا سيدتي؟ إنه فأر، ألم تسمع؟ ما أظلم هذا المكان، وما هذه الرائحة؟ هل كنت تحرق عظاما؟ إنها بعض الأعشاب تغلي على النار لا غير، ولو تفضلت بالجلوس هنا إلى جوار الشموع. إن النور كاف هنا. والآن كيف يمكنني أن أساعدك؟ سوف أسجل كل ما تطلبين، فأنا أحتفظ بدفتر لليوميات، إن له فائدة كبرى كمرجع علمي. كيف يبدأ زبائنك في العادة؟ ماذا؟ أعني هل تضطر إلى ملاطفتهم أولا حتى يتكلموا، أم تراهم يغمرونك بمتاعبهم من تلقاء أنفسهم؟ إن لك فما حنونا، ووجهك يحدثني بأنك لا تفشي سرا ائتمنت علي. إنني أقرأ ذلك في عينيك، فهل تقبل صداقتي؟ إذا أردت ذلك يا سيدتي. والآن أيمكن لي أن أسجل ما؟ أقدم لي يدك، وعدني بالمساعدة. إن مهارتي هي خير ما أستطيع تقديمه. ساعدني. إذا كنت أحضر شيئا يمكن أن يخفف عنك، فلا بد أنك حاصلة عليه. أعدني بذلك. إني أعدك. والآن أعطيني فكرة سريعة عن الأعراض. أحدد أي ثمن، ولكن بع لي ما أريد. إذا كان لي أن أصف لك. بل أنا التي سأصف. ماذا؟ السم. كلا، إنه ليس من بضاعتي. لقد قلت إننا ينبغي أن نتحدث على انفراد، فما هذا؟ هذا الشيء الذي يضحك في الركن. لا أحد. لقد سمعته يضحك. إنه قردي فقط، لقد مات وهكساه التراب منذ سنوات، غير أن الظلام ورائحة الأنابيق يؤثران على السمع والبصر، حتى أني أنا نفسي إخاله أحيانا يتكلم، ولكنه لم ينبس ببنت شفة منذ أن لفظ النفس الأخير، ولا يمكن أن يفعل، لا يمكن، فذلك تخيل غير علمي. والآن لا تتملص مني أو تحاول الكذب، فأنا أعرف اسمك وأعرف سمعتك. إن بوسعك أن تبيد إنسانا بالتراب العالق بأصابعك. إنها كاذبة تقتلك المدى، إنما أنا أبيع الشفاء وحده. إن بوسع جرعة واحدة من جرعاتك أن تشفيني في لحظة من جميع العلل، فما هو الثمن الذي تطلبه مقابل؟ لا تستخدمي تلك الكلمة. مقابل إنقاذ حياتي. تعال هنا في النور، وانظر إلى وجهي، فهل تراك ترضى بالحكم عليه بالرقاد في مقبرة إلى الأبد؟ لا تقولي أكثر من ذلك، سأضعف سأضعف، فهذا ما يحدث دائما. إنك تقشعر لمجرد التفكير في الأمر، حتى أنت أيها الحطام الفاني أصغي إلي. ولكني لست مدعيا جعجاعا، ولا يدخل في مهنتي أن أسرع التنين وأنقذ الحصان. ولكن لك قلبا. إنني بائع عقاقير ولست بطلا. ولكنك رجل، وأنا أعرف ما يصنع الرجال، فاجلس وأصغي. إني أكاد أرى رأسي معلقا عند باب المدينة. لقد كان لي عشاق. لا تقل لي إنك صدمت بذلك، فلا شك أن ثمة خللا يصيب العالم. لو أني لم أتخذ لنفسي عشاقا فقد ولدت لذلك، ولكن الآن ثبت قلبي على حب رجل واحد. الآن أصبحت أعرف مدى ما ينطوي عليه الحب من ألم. لقد غدوت عاشقة. إن بوسعي أن أشفيك من الحب بأبسط الأقراص. أنا أعيش بلا حب؟ إنني أحتفظ بقلب رجل في ثنايا إصبعي، هذا هو الحال الآن، ولسوف أبقيه كذلك دائما. فلأجله كأسا من أفتك عقاقيرك، لأجله السم، لأجل حبيبي الوفي، لأجل ألبرتو دابراسكيا. ما هذه الأصوات؟ إن الأهوال تحتشد في أركان جحرك هذا. ألا تستطيع أن تدرك مدى اليأس الذي يدفع بامرأة إلى البقاء هنا غير عابئة بفئرانك؟ ألا تحس بقلبي وهو يخفق على صدرك؟ أحس. انظر إلى عيني، هل تستطيع أن تنظر إلى عين صبي جريح دون أن تأخذك به الشفقة؟ كلا كلا. ألا تحس بساعدي يطوقانك؟ هل تستطيع أن تشم عبير شعري ثم تأبى علي ما يساوي درهمين من الأعشاب التافهة؟ يجب أن أقاوم. أيتها السماء اليمين القوة. إنك تبدو شاردا مأخوذا، لقد كان الأحرى بي أن أكون أكثر رفقا معك. أرح رأسك هكذا ودع أصابعي تداعب جبينك. يا له من جبين مغضد مسكين. حدثني، ألا تنوء رأسك بكل هذا الحمل من المعرفة؟ يا روح جالينوس احميني الآن، فإنني أضعف. إنك لا تراني قاسية في إقدامي على التخلص من حياة لا يرغب فيها أحد، أليس كذلك؟ ولكنه هو على الأقل سيرغب فيها ويتشبث بها. هو؟ نعم، فإنني لا إخاله ينشد الراحة الأبدية حتى وهو مسلوب الإرادة بين أحضانه. ولكن السم ليس له. حقا؟ إنه لزوجته أيها الأبلة، لزوجته فقط. إنها التنين، التنين الذي يحرس الكنز، زوجته جانتا دابراسكيا. إن الأمر سيان عندي، فلا يمكنني أن أبيع السم، ولن أبيعه حتى لو أرسل إلي 50 عاشقا حبيباتهم لإقناعي. مرة واحدة فقط. أبدا. مرة واحدة. مع أن ما يجري في عروقي دما لا ماء، ورغم أن بوسع شفتيك أن تدفع لي من القبل ما يفوق الدوكات بكثير، فإنني لن وبالرغم من هذا أيضا. وبالرغم من هذا أيضا، إن رأسي تدور، علي أن أفكر لحظة واحدة، فلا بد لي من التفكير في الأمر. أجب طلبها. ماذا؟ أعطيها ما تريد ودعها ترحل. ولكن زوجتك القانون. إن رأسي تدور. لا تسأل أي أسئلة وعجل. أيملك ذلك القرد الكريه القابع وسط كتبك من قوة الإقناع ما لا تملك قبلاتي؟ إنه لا يقول شيئا، إنه محنط. ولكني سمعتك تستشيره، ففيما كنتما تتهامسان؟ هل قال لك نعم أم لا؟ إنه يقول. قل. نعم. نعم. ولكني لن أتقاضى ثمنا، فإني أعتبر ذلك معروفا. أسرع أسرع ودعني أشاهدك وأنت تعد. إن النهاية ستكون سيئة، إني أحذرك. فالمدافع إذا تركت في يد الأطفال لم يسلم بيت واحد في المدينة. إن أصابعي ترتجف، إنها تتردد في القيام بمثل هذا العمل. يا للمرأة المسكينة. كلا كلا، إنني لا أستطيع أن أستمر. ألن يكون سريعا؟ في سرعة السهم النافذ إلى القلب. إذ يجب ألا يترك دقيقة واحدة للعدول أو الهواجس. أوه يا لها من رائحة، يجب أن نخفيها لألا تفقد شهيتها. لقد امتزج الآن تماما، فما هي أفضل طريقة لتقديمه؟ بأي طريقة تشائين، إن في هذه القارورة ما يكفي لقتل جواد. خذيها، لقد سددتها ولم يعد لي شأن بها. إن أفضل طريقة هي تقديمه ليلا في مزيج من اللبن والخمر. فهذا ما حدث بالنسبة لجلف الهرم. هذا ما حدث؟ أوه لقد انصرف عقلي إلى يوم لقد عثروا عليه جثة هامدة في الصباح، وقد أعدته إلى ذاكرتي. كم قلت الثمن؟ كلا لا نقود، كلا، لقد أكرهت على مفارقة هذا المزيك. إذن فلك شكري الجزيل، ولا بأس في أن أقبلك مرة أخرى. ولكنك لست شيخا جذابا، أليس كذلك؟ إليك هذه. أتراها تدفئ قلبك؟ يا للخسارة، إنها قبلة ضائعة. ولكني سأتيك بالمزيد من نفس العملة إذا حدث أن زرتك ثانية. أذكرني. هذا ما حدث بالنسبة لجلف الهرم، أليس كذلك؟ وقد أعدتيه إلى ذاكرتي. هل تستطيع التظاهر بالبراءة بعد الآن؟ فكر في الإجابة سريعا أيها الرجل، فإنني أسمع صرير أبواب الزنزانة. لكنك لن تقيم علي الدعوة الآن. ولم لا؟ ولكنك جلست هنا في الركن ورحت تصدر الأوامر. لقد أطعت أوامرك فحسب، وليس في هذا جريمة. وإذا أمرتك بدق عنق أحدهم، هل تخال أن المشنقة ستأبى استقبالك؟ ولكن إن القانون هو القانون، ربما ترتب على تطبيقه أحيانا بعض الانحراف عن جادة الحق، ولكننا بدونه نعود إلى الهمجية الأولى. يؤسفني أن أراك تتألم، ولكن الأمر واضح جلي كما ترى، فاعتبر نفسك شهيدا للحضارة وامض إلى المشنقة باشا رافع الرأس. المشنقة؟ إنما هذا تعبير مجازي لا أكثر، فربما استقر رأي المحكمة على المقصلة أو دولاب التعذيب أو الخازوق أو غيره. وما السبب؟ إن الأمر في منتهى البساطة، فأنت مذنب ولا بد أن تموت. إنني بريء بريء. صح، إن عليك أن تتعلم كيف تكذب على نحو مقنع، وإلا فلن تستغرق محاكمتك أكثر من 5 دقائق. إنما أنا أداة، إنني لست مذنبا. اللهم إلا إذا اعتبرت أن حبل الجلاد يشاركه المسؤولية. آياتها السماء الرحيمة، ما الذي أورد هذه الفكرة في خاطري؟ استرسل استرسل، فإني أجد حديثك مسليا. إن السم يجلب عقابه بنفسه، ودورة الجريمة تتم بمر الزمن، وأنت رجل لا تفكر بطريقة علمية، ولذلك لا يخرج بك منطقك عن الجريمة الأولى. فانتظر انتظر حتى تشاهد عجلة الانتقام الإلهي وهي تدور كالطاحونة. عندئذ سترى القاتل يخر صريع ما دبرت يداه. إن قتلي لن يأتي بأي نتيجة على الإطلاق، فإنما نحن متفرجون لا أكثر. إن فصاحتك لحظة تقبل على الاعتقال تدهشني، بل إن الهواجس قد بدأت تساورني. أفليس من المؤسف أن يطير هذا الرأس الممتلئ بكل هذه الأفكار؟ إن في هذا العار خسارة، ضربة تسدد إلى العلم. إن فيه استهانة بإقليدس وفيثاغورس اللذين يخلدان في رأسك. إنني رجل يقدر العلم. أجل وأنا أيضا، ولكني أقدر زوجتي أيضا. ولكنك جنت المسكينة، إنني أتألم من أجلها، وإن كنت واثقا أنها ستجد عزاء كبيرا في لحاقك بها بعد هذه الفترة الوجيزة، لو قدر لها فقط أن تعرف. اللعنة على زوجتك يا سيدي، اللعنة على القانون يا سيدي، اللعنة عليك أنت يا سيدي. لماذا لا تتركوني أعيش في هدوء وسلام؟ إنني لا أطلب شيئا سوى تركي أواصل تجاربي في معملي. ولكن كلا، إن الخادمات المشاكسات، العاشقات القاتلات، الشرطة المولعين بدس أنوفهم في كل شيء لا يكفون لحظة عن إزعاجي. اللعنة عليهم جميعا، وليأخذ الشيطان زوجتك يا سيدي. ربما استجاب لدعائك فتقرئها سلامي عندما تتقابلان. كلا لن أفعل. لا تتأثر كل هذا التأثير، فمن يدري، ربما أذن لك أحد صغار الشياطين بالاستمرار في إعداد تركيباتك على نيران جهنم. إن كل ما في الأمر برهة فاصلة قصيرة تقضيها بين يدي الجلاد، ثم تستأنف القيام بتجاربك حتى آخر دقات الأبدية. الرحمة الرحمة، الأقدر بك أن تشكرني على ما أنا فاعل. ولكن يا سيدتي. ولكن أنصت. دعيني. ولكن يا سيدتي. ابتعدي أيتها المرأة، إن لدي أمورا أهم من التشاجر مع أمثالك من بائعات السمك، وأنا أعرف تماما أنه هنا. إنها زوجتي. لا بد أن معمله أسفل هذا الدرج. أوه، ما من شيء غير السم يمكن أن يخرج من مثل هذا الكح. لا تفشي بكلمة واحدة. إن كنت تقدر حياتك بثمن سأعود إلى مخبرك. إنها تدابير إبليس نفسه ولا شيطان سواه. يا ربي دعني أنجو من شرور هذا اليوم. أنا أعدك بالتخلص من مهنتي. سأكسب عيشي من كنس الشوارع. أما زلت مستغرقا في صلاتك أيها الرجل؟ انهض. لقد قلت لها إن أمامك ما هو أهم من البحث عن وسائل إشباع شهوات أمثالها من العجائز. صوني لسانك أيتها المرأة، إلا إذا أردت أن تشاهدي سجن المدينة من الداخل. إني جنت دبرسكيا. فلتخف لنجدتي ملائكة السماء. لقد سمعت عن زوجه. أجل سمعت. إذن فأنت تعرف كيف يجب أن أعامل. أطرد هذه المخلوقة الفظة، فالأمر يقتضي أن نتحدث على انفراد. إيميليا، يمكنك أن تذهبي، وسأستدعيك عندما تتهيأ السيدة للانصراف. إليك مريضة لا تستحق شيئا أفضل مما ستعطيها. ما علي أيتها المرأة إلا أن أرفع إصبعي فتجدينه. اذهبي إيميليا وعجلي، فإن كل ما تقوله عن السجون وما هو أسوأ صحيح. صحيح. يحسن بكما أن تفرغا من مؤامرتكما قبل أن تحترق فطائري، وإلا تعرضتما لإزعاجي مرة أخرى. انهض يا رجل انهض، ولا حاجة بك إلى كل هذا التزلل. إن سمة رائحة تنبعث من هذه القوارير تذكرني برائحة، هل تراك تصنع البخور؟ إنه دواء أعددته لتوي، وهو يحتوي على على بعض الأعشاب الذكية لقد وصفته لي أمي في العماد. لا بد أنه أحد عقاقيرك الشافية لجميع العلل. إن من شأنه أن يشفي معظم العلل. إن القدح دافئ، لا بد أنك فرغت من إعداده لتوك، أليس كذلك؟ فلمن؟ لأحدى زبائني، إنها سيدة شابة. فيولنت نيرو، كفاك هراء وكذبا، فأنا أعرف كل خطواتها وسكناتها. إن خادمي يراقبها منذ أسابيع، ولا شك أنك تعلم الآن لماذا جئت. إنك تثيرين حيرتي بهذه الألغاز يا سيدتي. أبلة، أجل يا سيدتي. لقد اشترت منك سما. كلا يا سيدتي. كاذب. أجل يا سيدتي. سأجعلهم يشنقونك إذا راوختني. لقد ابتاعت سما لتضعه في مزيج اللبن والخمر الذي اعتدت تناوله قبل النوم. ما مقدار ما اشترت؟ ما يكفي. لماذا؟ لقتل جواد يا سيدتي. هل تريد أن تهزل؟ سأجعلهم يدقون رأسك لو أردت أن تهزل. لقد كانت تزمع إذن حشو معدتي بهذه الرواسب الترابية اللون. أكان المفروض أن تكون عاجلة أم بطيئة المفعول؟ عاجلة جدا، ولكنها مؤلمة فيما أحسن. غير مؤلمة بالمرة. غير مؤلمة؟ هذا عطف منها. إن سم المثال في نظري هو الذي يتسبب في نهاية بطيئة ويتوقف لحظات قصيرة قبيل النفس الأخير ليسمح للمرء بإحصاء خطاياه. أما هذا السم الرحيم الذي يجلب الراحة العاجلة فلا يمثل فكرة الانتقام كما أتصورها. كلا، إني أريد ما أستحقه كاملا. وستنالينه بلا شك يا سيدتي. هل تحاول أن تكون وقحا؟ سأجعلهم يقطعون لسانك إذا حاولت أن تكون وقحة. إنني أريدها أن تدرك معنى التعرض لامرأة مثلي. إن لي قلبا رقيقا، وأنا أعرف كيف أكون عاطفية، والله وحده يعلم كم بكيت عندما مات زوجي الأول. أوه جلف المسكين. ولكني أستطيع أن أكون في صلابة الحجر إذا ما عكست، وأن أسحق كالطاحونة كل ما يقف في طريقي، وأنا الآن في صلابة الحجر. فما هو أقل سعر تقبله ثمنا للموت المفاجئ؟ إن الحياة والموت بيد الله. إنني أريد بيانا بالأسعار لا مواعظ. أنا لا أبيع الموت. هراء، إن اسمك علم على تخليص هذه المدينة من الديدان والهوام والأقارب والأزواج. لن أبيع. هل ترفض؟ الشجاعة يا نفسي، يجب أن أرفض. ترفض طلبا لي أنا؟ سأجعلهم يخنقونك إذا رفضت. فلست الآن في مزاج يسمح لي بمجارات ضميرك. عندما تسري البرودة في جسميهما ويستقران نهائيا في مسواهما الأخير، عندئذ فقط سأفكر في أن أسكب دمعه. إذن أنت تنوين قتل اثنين؟ بل سم الأمر تنفيذا لحكم الإعدام. فلا بد لهذه القذرة ولزوجي أن يدفع ثمن خلواتهما. لماذا ترتعد وتتمتم وسط أجهزتك؟ إلي فورا بالشكران والزرنيخ وجميع أنواع السموم. أنا جنيتا دبريسكيا، أتعرض لسخرية نساء السوق. هل تعرف معنى ذلك؟ إنه الموت لشخص ما. الموت لي إذا أجبت مطلبك. لقد راقبت زوجي وهو يغمر تلك الشقراء القذرة بعواطفه، ويبدد ثروة زوج السابق جلف المسكين على مشابك الصدر والخواتم والعقود، والآن يريد إهداءها فيلا في الضواحي. فهل تريدني أن أصبر على رؤية غريمتي تتمتع بنسائم الجنوب بينما أتسبب أنا عرقا هنا في المدينة وبنقودي أنا؟ هل هذا شيء يحتمل؟ كلا كلا كلا يا سيدتي، إن النجوم ترسم المصائر وعلينا أن نحتملها. هراء السم. أمن الضروري أن أمزج ما أريد بنفسي؟ آه للقوة التي تكمن في هذا الخريط من الأواني. بهذا الرف أستطيع أن أحكم هذه المدينة، أن أحكم إيطاليا، أن أحكم العالم. ما هذا الصندوق أيها الصعلوك؟ اتركيه اتركيه. لا بد أن أسره فعال. إنه بارود، دعي شرارة واحدة تقترب منه فنتطاير جميعا إلى أبعد من متناول السم. سأهجر مهنتي، سأسد هذا السرداب. وهذه العلبة إذن؟ إنها لزقة لعلاج الكلو. وهذا أهو الدواء الذي أعددته للسيدة الشابة؟ إن الإناء ما زال ممتلئا إلى نصفه. سآخذ جرعة من هذا الدواء الذي وصفته لك أمك في العماد وأجربها في زوجي. هل تراها تحسن صحته؟ إنه أفتك من لدغة الثعبان. ولكنه غير مؤلم. إن تقديم هذه الجرعة هو بالنسبة لي ضرورة أليمة، ولكني كنت أفضل أن تكون الجرعة نفسها أشد إيلاما. إن كأس الغرام التالي الذي سيرشفه في صحبة تلك المخلوقة سيكون كأسه الأخير. سيدتي عندك ولا تتحرك، ولا داعي لأن تمد يدك مطالبا بالثمن. فأنا أصر دائما على التحقق من أنني نلت كل ما يوازي نقودي من الباعة قبل سداد ما علي. لا سوف أبعث لك بحسابك بعد الجناز. سيدي، إنني لم أبعها السم، لقد سرقت. كفاك سرسرة أيها الأبله، إن حياتي في خطر، لقد تحدثت عن قتلي أنا. إن الأمر كما ذكرت لك تماما، فالجرائم تحدث في دورات كاملة. خليلتك تشتري السم لزوجتك، فتسرق زوجتك السم لخليلتك. إن الأمر أشبه بمعادلات الجبر، يسير بدقة ووفقا لمقتضيات المنطق، وكل شيء لا بد أن يتعادل في النهاية ويصير إلى زوال. بما في ذلك أنا، كفاك ارتعادا. سترى كيف تكتمل الدورة بمر الزمن. ما عليك إلا أن تنتظر. أنتظر؟ إن زوجتي تزمع قتلي، ولو انتظرت نصف ساعة أخرى لصرت في طريقي إلى المقبرة. من يدري، ربما وفقت خليلتك في تسميم زوجتك قبل أن تسمك زوجتك. ربما، ولكن ماذا يحدث لو أن زوجتي سممتني قبل أن تسمها خليلتي؟ سأستريح أنا من هم التفكير في الاعتقال. أترى هذا الخنجر؟ نيران جهنم والموت العاجل. ألقي فكاهة أخرى كهذه وستجد نفسك قد مزقت إربا دون محاكمة. منذ أن تزوجنا وجانتا تعد لي كل ليلة كأسا من النبيذ المعطر. لقد تعرضت 1000 مرة لخطر القضاء علي دون أن يساورني أدنى شك أو تتاح لي لحظة للتفكير في الأمر. فكيف يسعني أن أعيش معها بعد الآن؟ لابد لي من القضاء عليها أولا. أيها البائع، السم. كلا يا صاحبة السعادة، لن أعود إلى ذلك. إلي بالشكران والسكران. وأيا كان ما حضرته لي الساحرة الشريرة، فحضر لها جرعة مضاعفة منه حتى تنام الليلة نوما عميقا أبديا. هيا هيا هيا، هل تجمدت في مكانك بالركن؟ إن بيع السم يعني الموت المحقق يا سيدي، ولا أذكر أي نوع منه، ولكنه موت بطيء أليم. هيا إلى قدحك. لقد أمرتني بذلك من قبل، ثم طلبت بعدها ب5 دقائق بعدام. عارضني وسأذبحك بنفسي. إن حياتي قد انتهت مهما فعلت، ولكنك أنت الذي ستتبعني إلى نيران جهنم. سأراك تحترق قبل ذلك أيتها الدودة الحقيرة. اقترب من مديتي، ولن يجدك الجلاد يوم يطلبك. السم أو الموت لك. أبدا. نيران جهنم والشياطين واللعنة الأبدية. والآن أيها البطل التافه، دعك من مواعظك لحظة وفكر في القبور وتحلل البدن ونخر السوس في العظام. عظامك أنت، هل تذكر هذه الأملاح السوداء؟ البارود. ماذا لو قذفت لك به في الموقد؟ لا. لنتفاهم، حياتي مقابل حياتك، ألا يرضي ذلك نفسك الوضيعة ويملأها غرورا؟ هل أنت على استعداد لأن تموت الآن؟ لسوف أنسف المكان علينا إذا لم تطع أوامري في التو واللحظة. يا ليتني كنت قد عشت حياة أقل خطايا. والآن ما قولك؟ كلا لا نفعل. إذن ستقبل الصفقة؟ لقد أقنعتني يا صاحب السعادة، أقنعتني. أريد نفس الصنف الذي أخذته زوجتي. إني ألمس السخرية التي تكمن وراء الأمر كله، وأرى ما فيه من طرافة. بل إني أستطيع الآن أن أتخيل الدهشة التي سترتسم على وجهها في اللحظات التي ستنقضي بين تناولها الشراب الأخير والتقائها بالملائكة. ألم تفرغ بعد؟ لقد أعددته لها في لحظات. أنت واثق أنك لا تغشني وأنه مميت حقا؟ هل يروق لك يا صاحب السعادة أن تجربه بنفسك؟ إن نكاتك ستأتي بأجلك. نكاتي أنا؟ لابد لي من العثور على القارورة. لقد أخذت السيدة فيوليتا آخر قواريري، فلم أكن متهيئا للبيع هذا الصباح. هات القدح الذي أعددت فيه المزيج، ولا داعي للقارورة. ولكن فيه ما يفيض عما ستحتاجه طوال حياتك. ما يكفي لقتل جواد. ما يكفي لقتل كتيبة من الفرسان. هاته، لقد يفيد عندما يرحل الأطباء من المدينة. ولعل بعض معارفي يكونون في حال أسعد داخل الكفن. وهكذا تنتهي صفقتنا. إني أفترض أنك ستطالب بالثمن. ليس من صاحب السعادة. وفيما هذا الكرم المفاجئ؟ أنني أكون أسعد هذه المرة لو أمكنني أن أكون ذا فائدة لصاحب السعادة. فلو فكر القضاة ذات يوم في محاكمتي، أو أثيرت فكرة طردي من هذا السرداب، اضطررت للشهادة بأن سيادة ألبرتو دبريسكيا كان أفضل زبائني. أيها المنافق الأفعى. إنك حقا دبلوماسي، ولا حاجة بك لأن تخشى شيئا. فقد تغيرت هذا الصباح، وأصبحت الآن أدرك أني أتعامل مع عضو نافع من أعضاء المجتمع. طاب يومك. تبا لي يا لي من تعس، وأبت حياتي لتركيب الأدوية الشافية، وهانذا أحضر الموت 3 مرات في صباح واحد. يا للمصيبة. لقد كنت في عجلة، وتحضير العقاقير في عجلة قد يؤدي إلى نتائج وخيمة، بل قد يودي بحياة الناس. ما هذا؟ يا إلهي. يا للمرأة، يا للمرأة اللعينة. إميليا، إميليا تعالي هنا فورا. إميليا أيتها الحمقى، ماذا فعلت؟ إميليا، إميليا تعالي هنا. إنني قادرة، ستجمع الجيران بصراخك هذا. ماذا هناك؟ هل نظرك في الفطائر؟ لقد نالني من تفاهات مطبخك ما فيه الكفاية ليوم واحد. متى بدلت هذين الإناءين؟ إنني لم ألمسهما مطلقا. لابد أنك بدلتيهما أيتها الغبية. إني أذكر الآن، لقد أخرجت إناء كهذا لأضرم النار، ولا بد أني أعدت الآخر بدلا، ولا أحسب أن لذلك أهمية تذكر. أيتها السماء، أغيثيني من هذه المرأة. ألا تدرين أن هذه تحتوي على السم؟ لا بد أنك استبدلت هذا به. انتظر، سأتذوقه. إنه لذيذ. اتركي ذلك الإناء أيتها المجنونة. ألا تدركين ما فعلتي؟ لقد أراد هؤلاء الخاطئون أن يقتلوا بعضهم البعض، فأعطيتهم أنا قوارير مملوءة بهذا. إنه أكسير الحب، أفضل ما عندي من فواتح الشهية للغرام. لسوف أفقدون صوابهم. إميليا، لماذا تحملقين في هكذا أيتها المغفلة؟ إنهم لن يفقدوا ثوابهم، كلا، بل ستمتعون بأبهج ساعات العمر. تعال كلا إميليا، تعال نحوي. كلا كلا يا طائر الصغير تعال يا قرنبيط النجدة تعال يا قزم الجميل النجدة تعال إلي النجدة يا قرنبيط النجدة استمعتم إلى تمثيلية المعمل تأليف ديفيد كامبتون وترجمة بهاء فهمي. قام بتصوير الشخصيات حسب سماع الأصوات لطفي عبد الحميد جابريتو، رفيع الشال إيميليا، سعد أردش دابريسكيا، بثينة حسن فيولنتا، زوزو حمد الحكيم جانيتا، وساعد في الإخراج حسين أبو المكارم. أخرج هذه المسرحية محمود مرسي. ¶¶